فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ وجبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل، وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه أنه هذا بيصل لرأس 100 آية وبيركع، بيقول فمضى، بطل يقول بقى ألا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران، ثم ثلث بالمائدة، ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في الصلاة في القرآن المصحف في إيش في ركعة واحدة. نعم في صحيح مسلم. إيه هيك أنت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال لي الرسول شهد له بقول عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأجله، شيء لا يطاق ولا يصبر عليه. يعني لا يصلي أم يجلس بدل القيام شيء بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نالنا هذا أبو صفوان: يا أخي أنت تحتاج أنه لي معه سلس بول، لي معه كذا إلى آخر، لك يا أخي صني قاعدا، الله قال صني قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. هذا الدين يسر، مش اليسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بالصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم الكبريت الأحمر. هذا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إلى الأصل التيسير، فخالف السنة باسم التيسير. أين سبحان الله. نعم يعني التخفيف يعني الشطيب هيك يعني على فكر. قال يا شيخنا يا ريت تجيب الصفات وما شبهنا ما بدري ايش يصير. الله اكبر ولا يعلم قديش عدد. اي والله بسم الله. شيخ وقت صلاة العشاء بالنسبة لنصف الليل ولا للفجر؟ نصف الليل. وقت صار نصف الليل والله صار؟ إذا صار قوموا إلى الصلاة. بس كيف صار؟ كيف كان يحصل؟ أنا بدي أعمل تسحب. كيف كان؟ أنت حسبت غلط. كيف حسبت أنت؟ أنا بدي أعرف كيف كان يحصل. ما كان في سعادة. كيف كان يحصل بنصف الليل الشرعي؟ احنا الان في عندنا ساعة نبدأ نحسبها على المظلوم، لكن في الصحابة كيف كان يحسب نصف الليل الشرعي؟ طبعا نجم ببين؟ طبعا راقب الظهر مع الفجر طبعا بعدين كواسط. انت يا رجال يعني من حرصك على العلم بتصير من أهل الشطح. الله نظرك محله شيخ. نعم إذا حالي شويك يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي أرجوكم. لا الأرض مسكونة، الأرض مسكونة. بقولي بزعل بعدين نجيبنا بقولي بزعل. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل، إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي نشاء. هيك عم يقول صاحبنا. شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين. تبين لنا كيف. الساعة 10:30 الساعة 9:30 يعني. لما عندك الدجا بيطلع الأربعة. لا مش عارف 4:15. طيب 4:15. أربعة للساعة 11، ليه الساعة 11؟ صحيح صحيح إنه خليلي ها. الشمس يعني.